المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا إن الله يحب المحسنين.

على أدباره أخاف الله رب العالمين. من قبل أن تقدروا

أحل لكم صيد البحر

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع قال